وأوحينا إلى إبراهيم العباس وعيسى. أي سلام. وعيسى رسولا مبشرا مبشرين ومنذرين. عليهم السلام يا رب رسلا مبشرين ومنذرين. لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكان الله عزيزا حكيما. رسلا مبشرين ومنذرين. لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك. لكن الله يشهد بما أنزل إليك. اللهم صل عليه. أنزله لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. لكن الله يشهد بما أنزل إليك. يا رب أبو سيدو أنا مؤاخر منك أنزله الله. لكن الله يشهد بما أنزله إليك. لكن والملائكة يشهدون. وكفى بالله شهيدا. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله والملائكة يشهدون. وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. يا سلام. الله أكبر إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا الله أكبر يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم الله أكبر يا أيها الناس قد جاءكم رسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض جل جلاله وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته عليه السلام بس كده الله أكبر الله أكبر. فآمنوا بالله ورسله. ولا تقولوا ثلاثة. الله أبدا. لا إله إلا الله. إنما الله إله واحد. إنما الله إله واحد. Yeah, man. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته الله عليه السلام وإن تكفروا فإن

فيش كلام مفيش كلام والله يا انا وايدك انا وايدك يا بنت فهانم انا وايدك يا انت تكون خيرا لك. إنما الله إله واحد. سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا.

كمان فضار الله يجيبك فضار الله يجيبك فضار تذكرين لما أنت وذكر الله اللهم صل عليك لست عليهم بمصرف إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر يا مسلم يا منجي يا رب إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم أي حالة يا سلام يا سلام على التفرق وعلى جماله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والصبح الله هذا من أقسم والليل إذا سجى يا سلام الله أكبر أنا من أقسم ما ودعك ربك وما صلى اللهم صل عليه صل على النبي وذل آخرة خير لك من الأول ولسوف يعطيك ربك فترضي يا سلام ألم يجدك يتيما فآوي ألم يجدك يتيما فآوي الله ألم يجدك يتيما الله يا حبيبي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم رب حي الله أنا من أكثر والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قل وللآخرة خير لك من ألم يجدك يتيما فهوى ألم يجدك يتيما فهوى ووجدك لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين Oh, حق. كلا لا تطعه والجد راحته. سبحان الله سبحان الله. اصمد يا جدع اصمد يا جدع. هم اصمد لله اصمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد الرحمن الرحيم يا رب. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الرحمن الرحيم. الحمد الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد. إياك نعبد. وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم.